بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. لا يقال إلى ولكن التهاون في أمر الزكاة تهاون في معنى عظيم للمبادئ الإسلامية وفي رمز تمييز الأركان الدينية. ولذا فهي أحد مبادئ الإسلام أسباب الحياة وأسباب القول وأسباب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا الزكاة وهي واجبة على كل مسلم شرط ملك نصابا تاما ولا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا ولا زكاة في مال حتى يكون عليه الحول إلا في خارج من الأرض. انتبه يا رعاة الله أنه تكلم أن الزكاة واجبة على كل مسلم شرط ماذا يقال في كلامه، فهو تكلم عن شروط الزكاة. والشروط تنقسم إلى شروط صحة وإلى شروط إثبات وإلى شروط وجوب. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على شروط الوجوب. قال: ولا تجب الزكاة إلا بشروط. فما هي هذه الشروط؟ أول شرط الإسلام، وهنا الإسلام شرط في الصحة أم شرط في الوجود؟ في الصحة ولا في الوجود؟ استمر على ما أنت عليه. في الصحة ولا في الوجود؟ في الصحة. في الصحة ولا في الوجود؟ طيب، هل يجب على الكافر الزكاة؟ يجب على الكافر الزكاة ولكن تطلب منه إلا إذا أحسن. شوف الكلام ولا تعلم من فضلك. تجب عليه ولا تقبل منه. إزاي؟ عندك في سورة مبتدأ قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب هم يؤتي الزكاة ازاي؟ ولذلك قالوا ان الكافر مكلف باحكام الشريعة مكلف ولكنها لا تقبل منه الا بالاسلام. طب ليه؟ علشان يزداد عذاب فوق العذاب. يعني الكافر ده هيعذب على كفره ماشي وهيعذب على ترك الصلاة. قالوا من فكان لو أسلمت الطريق أنت كده تركت الصلاة معذر عليه ويعذر على ترك الزكاة. قال لهم ما ينفعش يجوا ذلك إلا أيوه معناه ما أسلمش وما زكاش وعذب على ترك الزكاة وهكذا فيزداد عذاب فوق العذاب. هو ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول للكافرين وقال ما تركته في سفر قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين ماشي نتعرف على صحيح القلب ولم نكن نطعم المسكين وكنا نموت مع الغائبين وكنا المتطوعين بجد في يوم الدين يدفع الصلاه. هم من يتعذر على صحيح القلب ليه؟ لانه كلف بها ويجب عليه ان يفعلها ولكنها لا تقبل منه. نقول له ذكي وتقول له ذكي نقول له ما ينفعش. ثم تدعي له تؤثر عشان تقبل الذكي. طبعا حاجة بتتحرك على ذلك مش هناخدها منك وهتتعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج. إذا الإسلام شرط صحة ولا شرط وجود؟ شرط صحة بمعنى أنه لا يصح منه إلا إذا إيه؟ إلا إذا أسلم. واضح؟ واضح المسألة؟ لا يصح منه إلا إذا أسلم لكن يجب عليه أن يزكي. طب أنت إزاي؟ أسلم حتى تزكي. واضح؟ طب بيننا فرق بين شرط الصحة وشرط الوجود. مثال طبعا المثال اللي معاه هو الأعظم للفقه مواد الرقية لما أقول لك إن بالنسبة للإسلام شرط صحة البقية في الأعمال صح؟ يعني لا يمنحه أي عمل يعني له إشارة إلى الإنسان لا يكون خليفة لا يكون لا يكون الله مصطفى الرعاة والميانة ولا يكون الرعاة لا يكون الرعاة إذا كان فرق قبول وصرف تحل أعمال صح كده؟ لكن بالنسبة للوجوب لا يجب عليه أن يزكي فخذ الزكاة هذا من الأول على المقوى ده وضعها؟ نعم مش هيجي نفس الأولى على الطرف لأن هو لو عايز يؤدي الزكاة يقول لك خذ الزكاة مش هيحاول يقبل منه؟ لا يقبل منه إلا بالنسبة طب ناس اصحاب الذمه اللي زمانه ما عمل خير مساجد مستشفيات مستشفيات كل ده يوفى اليه اهله واعماله في الدنيا يوفى اليه اعماله فيها وفيها لا يخلف مثلا مدي يعقوب مثلا عنده مستشفى اسوان مستشفى القلب خلي اي واحد يعمل اي عمل قلنا هل ننبئكم بافضلين اعمال الذين ظل سعيهم في حياه الدنيا وهم يحسبون انهم يرسلون الله ليس لهم في الأسرار النصيب نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخلدون أولئك الذين ليس لهم في الأسرار إلا النار وحفظ ما صنع فيها وباطل ما كانوا يعملون وحفظ إذا الدنيا حياة الذكر الحسن والشهرة والتصنيف وكلام الناس الطيب حياة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الأخرة إلا إيه؟ إلا النار لأن الكافر ليس له في الأخرة الحلال وليس له في الأخرة المضيق فبياخذ حق الدنيا كامل مكمل من الذكر الحسن والشهرة والصين وثناء الناس عليه ومسح نفسه كل ده بياخذ لكن يوم القيامة هل له نصيب؟ ليس له طب في جدول الإيضاح كده بالنسبة لغير المسلم طوعا أو كرها لأعمال أعمال الإسلام سواء حسب عليه لأنه خلاص يعني هو الإيضاح يعني كده الإسلام حتى بالديانات ونسخ الديانات السابقة فسيكلف هو يحاسب على التكفير سواء طوعا أو كرها بالأخير فيحاسب عليه الحكم على ترك الزكاه الحكم على ترك الصلاه الحكم على ترك الصوم الحكم على ترك الحج طب ما هو المفروض ان يكون كل ما عشان الدرس والحج قال لا يجب الزكاه الا الكون ويجب عليك ايضا طبعا يجب عليك ولكن لا تقبل منها كل الاعمال كل اعمال الاسلام لكن هذا تقبل منه الى الاسلام نعم لا طبعا ولا يسمع شك وهو لو يصلي ما خلوش صلاه ثالثه الصلاه لو عايز ذلك مش هنقبل منه الزكاه الا قال ولا يجب الزكاه الحروف اولها الاسلام فلا تجب على ذلك الشرط الثاني الحريه لان العبد لا العبد وما ينطق من كل زيد صح اي حاجه تدخل العبد هي في الحقيقه من كل زيد فالعبد لا يملك نفسه فكيف ينطق هو وهو لا يملك نفسه بل هو وما ينطق من كل زيد ولذلك الشرط الاول نفسه الثاني حريه وما بدا يمشي مش هيبقى مش كده ولا ايه الزكاة تكون على الزيين فلا تجب على عبد أمام يمين بزيين ولذلك ولو مات مال بلغ نصابا وحال عليه الحرب بنقول أفضل ما فيش مال ما الزيين تجب الزكاة على الزيين الشرط الثاني إذا شرط هو الإسلام الشرط الثاني الحرية الشرط الثالث الملك للنفاق ان يملك نفاقا ان يملك نفاقا ملكا تاما مش حد شريك يعني لو انا وانت شركاء مع 30 انا ليه 25 الخمسه مش نفاق طيب حياتي الكلام عن النفاق ماشي الخلفه مش نقام. فعشان انا وانت لنا عشره وهنفترض ان العشره نقام، فانا هعمل لك الجانب عليك لمن لم يتنقص الطريق الايجابي. نعم، يبقى لابد ان يملك النقام ان انت ايه؟ تمام. يبقى الشرط الاول الثاني، الشرط الثاني الحريه، الشرط الثاني النقام. الشرط الرابع حوالان الحولة، أن يحول حول الكاملة، أن يمر عاما كاملا على مثل هذا الإيه؟ في هذا المال الذي بلغ النقاط الذي تكون فيه كتاب. يبقى الوقت هذه الكلمة المنتصرة عن ضبط لشيء. نعم؟ عندي أيوة طبعا. إذا نحن نقول في عندنا أربع شروط، الشرط الأول الثاني، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث بلوغ النطاق، الشرط الرابع حوالات الحولة. بعضهم أضاف زيادة فجعلها فقط وهو الكتاب الثاني عنه. يعني لو أنا عندي ما يبلغ النطاق وحال عليه الحول، لكن أنا مثلا لو اتضمن هنتكلم عن الموضوع إن النقاط 10,000 لو اتضمن ذلك، وأنا ملكت 10,000 وعلي 3,000 دين، أنا كده ملك النقاط ولا غير ملك النقاط؟ غير ملك النقاط. ليه؟ لأن الدين ينتقل إيه؟ ينتقل النقاط. أنا في الحقيقة ماليش إلا بعة وسبعة ليالي النقاط. يقول إني لابد أن ينتهي من حوالين الحول بلوغ النقاط وحوالين الحول وانتفاق الدين. بلوغ النقاط وحوالين الحول وانتفاق الدين. قال المصنف: ونبات النقاط من الكتاب والرجل فإن حولهما حول أصلهما. واحد يقول لي أنا شايف أنا بدأت أقول كتاب 10,000 جنيه. وبعدين ان شاء الله اسالي الشهر الاولاني كل 200 جنيه و 200 جنيه و 200 جنيه، وبعدين برد اخر السنه الحمد لله اللي جيب لي ايه؟ اللي معايا 15,000 جنيه. لكن ولا النقاط الزياده اللي تحصل في النقاط من الميلاد والرزق فان حولهما حول اصلهما. العشرة الثلاثة هنا أصل دول حولهم في شهر رمضان، في شهر الجمعة، في شهر المحرم. حول الثياب والثياب والرفق حول إيه؟ حول الأصل. يعني تقول لا لو ما كسبوا 200 سنين في شهر واحد وكسبوا 300 في شهر اثنين فنفضل على ال 200 في شهر واحد وطبعا ال 300 في شهر اثنين. لا، الأصل اللي هنا 10,000 حولهم كأنك شهر واحد، إذا كل كتاب كل الرجل يطلع فين؟ في شهر واحد. واضح الكلام؟ يعني عشان تريح نفسك أنت بتيجي تحكم في أول سنة أنت ما يبلغ 20,000، تيجي في آخر الحول حتى تجيبهم 30,000، بتطلع على كام؟ على 20 ولا 30؟ تطلع على 30. لأن البداية والرزق حولهم حولهما حول أصلهما. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة لموضوع الشروط التي ينبغي أن تراعى في وجوب الزكاة على العبد، الإسلام والحرية والإنفاق وحولان الحول وانتفاء الدين والمداد والرفق حولهما حول أصلهما. نعم. ليه؟ لو واحد عنده 30 بقر، خلاص؟ البقر الأول يساوي 30 زي ما قلت. عنده 30 بقرة سيدنا. حيث كان فضلي لو عندي 30 بقرة في أول الثاني جوهري. وبعدين البطل ليه ذكر البطل اللي بالبطله وربنا وسع عليه ان شاء الله. انا عمليه ان شاء الله واحد بتاع سنتين اقرر الزكاة على 30 ولا على 30 والتجاري اللي بتستخدمه الايه؟ والتجاري. واضحه كده؟ ده كلمه التجاري ان البقر تولد ان الابل تولد ان الغنم تولد ده اسمه التجاري. انت بدات مشروع ب 10,000 وال 10,000 بفضل الله نمت ورمي. لما تيجي تطلع اخر السنه تطلع على 10,000 ولا على 10,000 ريال؟ يبقى الهدايه والربح الحول بتاعهم حول الارض اللي هي الثمن او رمي زي ما احنا قلنا اللي هو البقر او ال 10,000 واضحه؟ نعم الربح نفسه اللي يتصرف ان يكون عليه الذي بشرط لا يشترط أن يعود عليه إنما يكون الحول على الأرض اللي أنت بدأت كده. الموضوع اللي يعمل على الحول كده بقى شفنا الإلزام الأصل الإلزام الزكاة الأصل الأطول ليه؟ الأطول ليه؟ نحن نقول النتاج مفترضا لم يحل عليه الحول خلاص؟ حول وحول الأرض نعم الحق بتاعه حول الاصل اللي هو هذا الجميل. هو لم يقل عليه حول الله بس انضفض لا يحاول الناس يكون عليه حول دلوقتي 10,000 ما تكتبوش الا بشرع هو حول ال 10,000 ده لو انت بشرع انت ليه ما بيكتبوش ما يكتبوش كده بشرع خلاص قلت لها وضفت ال 2000 جنيه ده ال 2000 جنيه ده انت خدت عليهم فوق بس الاصل حاجه عليهم فوق حول ال 2000 دول حول الوقت بتاعك لو جاء واحد وقع على 12 واضح؟ لم يبلغ الصف ما رد الكلام عن الصف جيت على الكلام عن الصف نعم عدد الصف لو هو تاجي بدأ من الصف لا لا تبدأ من أول ما بدأ من الصف تبدأ تستخدم الحول يعني لو قلنا إن الصف وانت عندك 8 والمعين من المعين هو المعين لحد لما الجمعة اذا طلبنا من العمل دي هنتكلم عن المعين اذا طلب جيم في شهر 6 والمعين تدخل النفاق ابدا من شهر 6 ابدا بمحاولة يبقى حول من شهر 6 واضح؟ لو قصت في 10 نعم لو كسبت في 6 في شهر 10 خسر او رجع المال انا بلغت الإنفاق في شهر واحد بلغت الإنفاق في شهر واحد تيجي في شهر واحد لقيت العشرة دول 8 أقل من الإنفاق وطبعا ما بلغتش الإنفاق لابد إن الإنفاق يستمر معي حول الآخر أو يزيد عن الإنفاق خلاص أنا اللي قلت لك كده نقطة اللي بعد المشروع مثلا فيه إذا الحول يعني والد النصاب ولكن فيها بين إله بره وزين آه لا بالتفصيل يعني نتكلم عليها بالتفصيل تفصيل ديون مالية وديون حية وديون واجبة وديون مؤجلة موضوع كبير ده موضوع جدا موضوع كبير موضوع كبير اذكر معانا واحنا معانا الشيخ ان شاء الله نسمع طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أقوال. إحنا عرفنا شروط الزكاة المصنف في هذا الباب يتكلم عن ما تجب في الزكاة فقال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أقوال الزائمة من بهيمة الأنعام. ايه هي بهيمة الانعام وايه هي الزائمة؟ اولا بهيمة الانعام ثلاثة انواع البقر والغنم والابل. البقر والغنم والابل. الابل معلومة اللي هي الجمال والبقر يدخل فيها الجاموس والغنم يدخل فيها المعنى. يبقى عندي كام؟ ثلاثة. الحقيقة لما نحسبهم كام؟ خمسة. الجمال والبقر والجمود والماعز والغنم. إذن الأنعام ثلاثة. طب لو رحت عن الطبيعة ازاي؟ هل البدائل من الأنعام؟ ليس من الأنعام. واحد عنده طبيعة ايه؟ هل الجن من الأنعام؟ ليس من الأنعام. يبقى الأنعام ده الجن ثلاثة. ابن بقر غنم. جنة السائمة من بهيمة الأنعام. ما معنى السائمة؟ السائمة أي التي ترعى أكثر الحول، التي ترعى الكلب الباع والرشد المجاني. تاخد كده في الصحراء، تاخد كده في سر ربنا سبحانه وتعالى، ما بتنزلش عليها أكثر الحول، حتى لو طلعت الحول عرفتها يعني الدنيا نشفت ومفيش خضرة وإنت طريق جبلها كم مرة شوية عليها. لكن أكثر العقل بترعى كلها مباع، بترعى كلها مباع. طيب نعم يا جماعه الملك من كل بينا فينا وكل اهالي القرى والمدن معندهمش ثلاث مباع، ما هو يا اما بيزرعوا الدين يا اما بيشتروا سلم كأنه مسيروا على إنهم تلتقى يعني ما ترعاش الكلب. الكلب مباح مش هيتوفر لكن في أهل البوائد، في أهل الجبال، في أهل الأعراض، إنهم عندنا هنا لا. ولذلك نحن نشترط هذا الشرط أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أن ترعى الكلب المباح أكثر حول اللي هو العشب اللي طالع بدون كلب وبدون نمر. وان كان في بعض الحرب تحتاج الى بعض العالم، لكن اكثر العالم هي لا تحتاج الى هذه النفقه. ومن ثم كل اصحاب القرى تقريبا وكل اصحاب المدن لا يوجد عندهم من الانعام ما يستوجب الزكاه، وخاصه لو عرفت التفاصيل كمان. فلو لم يكن لديك في اربعه انواع السائمه من بهيمه الانعام. رقم اثنين الخارج من الارض. والخارج من الارض اثنين، خارج من بطن الارض اللي هي النعام والرجال، وخارج من ظهر الارض اللي هي الزرور والثمار. الأرض اللي نرفع من جواها اللي نرفع من جواها من باطنها اللي هو الرجال اللي هو دم الجاهلية اللي هي الأدبار. ها؟ هنتكلم عن التفصيل، كل الكلام هنتكلم عن التفصيل. أول التفصيل الظاهرية اللي هو الزرور والثمار. وهنتكلم عن الزرور كل حاجة، بس أنا عايز أديلك تصور عما الذي يفيد الشباب. يبقى الأول السائمة الكريمة في الأنعام، اثنين الخارج من الأرض إما من باطنها أو ظاهرها. رقم ثلاثة الأسماء. إيه هي الأسماء؟ اللي هي الإناء، النقود، الدرهم والدينار، أو الذهب والفضة، لأنها تقول الأسماء. فإما أوراق نقدية أو أصول الأوراق النقدية هي الذهب والفضة، دي تسمى الأسماء في رقم ثلاثة. رقم أربعة عروض التجارة، أي المال المعد للتجارة والنماء. وليه في أصلا في كل شيء؟ أنا قلت لكم تقريبا في الأنعام مش موجود عن، لكن ممكن واحد يكون عنده 30 رأس بقر في مزرعة وبيعرفها. عليهم زكاة؟ مش عليهم زكاة دائما أنعام، لكن عليهم زكاة عروض تجارة. واضح؟ بيعرفهم. احنا اشترطنا ان تكون دائما من انعام غير معروف سائمه ترفع الباقي المراه. طب 50 لغايه عماله بيعرفوا جزء معين من الناس عليهم زكاه مش عليهم زكاه سائمه انعام مش كل 30 بقره الاطفال التي تذكرها لا ده هيكون عروض تجاره يعني هو امتلك هذا المال يفصل به الزمان والرزق ويفصل به التجاره فسيكون عليه الزكاه في باب عروض التجاره لا في باب كلمه الانعام. في فرق بين فرق بقى فرق في الزكاه اي فرق بين عروض الزكاه والمثال الخارج حياتي تفصيل كل حاجه دلوقتي. عروض التجاره زكاة زكاة الأثمان زكاة زكاة الأثمان يعني أن يبلغ المال من النقدين أباه الفطر أو ما يعادلهما وبعدين بعد كده يكون عليه حول وبعدين بعد كده بحسبه مال يعني أنا عندي 30 50 70 بقرة بحولهم لمال يساووا كام؟ يساووا 200 200 فأنا بزكي 2.5% بعد اخراج الديون والكلام ده هيجي عليه ان شاء الله. اذا عروض التجاره في زكاه الزكاه ايه؟ الاثمان. هذه الاربع اصناف التي تجب فيها الزكاه. سائمه الانعام، الخارج من الارض، الاثمان، عروض التجاره. واضح الكلام؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ الإقران. يقول إن الأشياء التي تزكى هي زكاة الأنعام والخارج من الأرض والأسنان وعرض التجارة. يقول لك لا تجب زكاة إلا إذا بلغ كل شيء إقران. وهنعرف إقران بين الأنعام البقر أولها 30 والغنم أولها 40 والإبل أولها 5 والخارج من الارض بالنسبه للظاهره الروح والدماغ ان تبلغ 5 أوسق 50 كيلا نحو من 600 وكذا 624 650 كيلا تقريبا. خارج من الارض من الخارج ايه؟ الروح والدماغ. بالنسبه للخارج من فضل الارض لا حد فيه قليل وكثيره من المكان فيه قرب. بالنسبه للاسنان حتى تبلغ الفاره لصام الذهب 20 مثقالا لصام الذهب كام؟ 20 مثقالا المثقال كام دين؟ المثقال 4 جرام وربع ال 20 مثقال يعني 85 جرام 85 جرام بريدة يعني ذهب خالص مش مشهور ما فيهوش حجم ولا فضة. واضح الكلام؟ ده الإثقال الذهب، إثقال الذهب يكون إثقال يعني 85 جرام. إثقال الفضة 595 جرام. 595 جرام. ده الفضة. حتى عارف الجرام الفضة كام؟ 13 اضرب 15 في 595 في 600 كده معاهم ولا حاجه. الذهب اللي هو هيبقى 24 الذهب الخالص غير المسوم. انا بقول الذهب الخالص غير المسوم ما هو 21 عليه مسوم في الحاجه و 18 مسوم اكثر. احنا بنتكلم انا قلت ذهب غير المسوم كم؟ 24

فرض مفتوحا من الواحد يتبع على يسار مسلم اه بس الاول هو يمكن عن الفرض الفرض خلاص كده هل عن الفرض الفقري هذا واحد يطلع على يسار الذهب كده لا طبعا بقول معترض اخرج على هذا الغلب ان شاء الله لا يطلع حضرتك قلت لك انا ما اعرفش انت على ده حضرتك انت على كده الكلام ده بقول في حاجه كل المال يحسبهم ايه بس حضرتك بالنسبه للذهب عنده السبائك الذهب المحلق مش المصنع طب المصنع الذهب لا انا بتكلم الثمن يحسب يحسب النقاط اللي هو الرسوم مثقال بالسبيكه وليس بالمصنع يعني ثمن السبيكه مش ثمن المصنع الشيء لكن المصنع المصنع عليه ذكر وكله عليه ذكر سيبك من الحريق هنتكلم عن الحريق او غيره لكن احنا بنتكلم واحد جاي بشويه قوارص حافظ على كيلو من الجود عشان مش يمد ايده لهم وسيبهم بس عد المصاب عد نص سنين خلاص واللي عليه مكان فيه ماشي اتفضل طبعا هو طبق مثلا هنا بقى بعد كده اقول لك يا طبيب وشجعك في الدكتور ده ليه احنا بنتكلم عشان انا لسه ما اتكلمتش عن الذهب ولا خالص من الارض ولا الاسنان ولا عروض التجاره لسه ما اتكلمتش عشان لان كنت بتكلم في حقوق عايش احنا قلنا عليها مره كتير اللي هو غير مخصوص غير مخلوط مش عارف هو عين 21 فاضي ولا مخلوط مخلوط مخلوط بالنهايه واحيانا يخرج في الفطره ويقول لك ده ده تاني ده صحيح مخلوط لان مخلوط فطره اما ده المصري مخلوط مش مخلوط نهائي ال 21 وال 15 دي نسبه الخلط او نسبه الغش الموجوده فيه او نسبه النقاء والصفائي فيه ولذلك احنا بنتكلم بنقول اذا بقى لها 21 و 15 صار زي ما احنا بنتكلم 21 و 15 احنا بنتكلم ان لو فاضي منه بلا نقاء يعني هديها مثال ال 21 او 18 او 85 جرام هل في فتاة ولا لا تجد؟ ليه ما مخدرش؟ طب طبعا الشوارع دي الشوارع دي تقدر الجوارع دي يقول لي الشوارع دي تقدر بعشرة درام تقدر بعشرة درام إذا تجمع في فتاة مثلا مع عشرة يقول لك إذا قلت للواحد شيء 100 درام أو 47 درام يبقى كده بلد الإقامة وضحت ال 13 لو مش 110 مثلا الجواب في بلد الحرب دي من اشياء مين؟ من اشياء الناس المتخصصه ان نسبه الخلط الموجوده دي نسبه الخلط الموجوده دي تساوي كام علشان يبدا في الماء لكن ال 35 اللي هو الذهب الخالص الغير مشهود غير مشهود وضح الكلام الأخت اللي أنا أقول لك قلت هذا الضرورة الشرعية هل تقيله مع رأس المال؟ إذا كنت تقيله مصرفين فريق في حاجة والباب ده هو اللي إيه؟ يا إخوان يا جماعة الأخت اللي تقول لك تقديمي على المحاضرة لأنها تحتاج إلى ذات باطن وأولادنا في البيت نطلق عليه والله مش شغل شغل الإدارة والإدارة سمع الكلام هم اللي يتصرفوا إن شاء الله. أنا لا أملك ذلك، نعم. أنتم تستهلكوا من الدور لحد دلوقتي وتيجوا عندي هنا تكونوا مشطرين تعرفوا الكلام بتاعنا ها؟ سريعا تاخدوا سمع مين محمد بتاعك بعد ما تسافر لك. أه الإدارة سمعت وهي حرة تتصرف في أي مكان. والله يا دكتور انا جايكم جايكم انا الى الاداره انا لو كل واحد كل واحد دور انتوا الاداره بعد الدوره طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب فيما زاد على النقاب بكتابه الا السائمه فلا شيء في اوقاتها. يعني ايه الكلام ده؟ هو اتكلم عن النقاب كلها، احنا اتكلمنا عن النقاب في الابل كنا خمسه او النقاب الابل، وقلنا من بره 30، وقلنا من بره 40، وقلنا من خارج من الارض من ظاهرها 5 أوتر، وقلنا من الاسنان 595 جرام في الفضه و 85 جرام في الذهب، وقلنا في عروض التجاره احد النقدين. خلاص واضح الكلام ده؟ جاءت لازم تعمل شيء من ذلك حتى يبقى ولكن فيما زاد عن نقاب الكتاب. احنا قلنا 85 جرام كده نقاب عليه ذهب. طب لو كان 100 جرام اطلع على 85 ولا على 100؟ اطلع على 100. قال لك وتجب فيما زاد على النقاب بكتاب. كل ما النقاب يزيد 2 يزيد 10 يزيد جرام، كل ده في كتابه ينضم للارض ويخرج على الجميع. قال الكتاب لكل حاجه الا السائمه، يعني حتى الفرق من الارض 5 أوتر يعني 50 كيلو. طب لو قلنا 60 كيلو طلع على 50 ولا على 60؟ 65 كيلو طلع على 65، 67 طلع على ما زاد على النقاب الاحتمالي. قال الكتاب لكل حاجه الا السائمه الا الكبد والبقر والغنم. فاول نقاب الابل 5 فيها شيء ولا شيء فيها حتى تبلغ 10، يعني لو هم 6 برضه يشاء، لو 7 برضه يشاء، لو 9 برضه يشاء، لو 10 يشاء ولا شيء فيها حتى تبلغ 15. فلو ولد 12 هم شايفين، 13 هم شايفين، 14 هم شايفين، 15 في 3 ايام وهكذا. الاوقات هو النسبه بين النقابين، النسبه بين النقابين لا شيء اسمها اوقات. الاوقات هو المقدار بين النقابين في سائمة الأنعام. انتبه عشان يكون في سؤال، فكل الأسئلة كل ما تجيب أسئلة متكلمة تجيب الأوقات دي. أقول لك عدد ثاني الأوقات هتقول لي اللي هي إيه؟ النسبة اللي هي النقابين أو المقدار اللي هي النقابين ولا شيء في الأوقات. في سائمة بهيمة الأنعام هقول لك عارف ايه هي السائمة؟ هتقول لي الذي ترعى كلا المباح ترى الحول. هقول لك ايه هي الأنعام؟ هتقول لي الإبل والبقر والغنم. وما في معناهما كالجامون والماء كلام واضح اهو. جاوبتكم على السؤال اهو من اخر السنة. واضح؟ قال وتجد فيما زاد على النقاب بشفائه إلا السائمة فلا شيء في أوقاتها. ندخل في سائمة في بلد زكاة السائمة ولا لا؟ أوقات في سائمة عشان أول زكاة الفقر أول زكاة الشيء الثاني نفسك فيها إيه؟ شيء يا جمل يا جمل في فترات اليوم وين يا جمل؟ جمل يا جمل جمل ده جمل جمل لا اوقات دي بالفترة بالقاف بالقاف او قاف خمس دماغ فتح من الجنة يا رجل هذا ما هو كده انت حتى خمس دماغ فيهم نعمة. اه كده الشيء ما هذا المفروض ثلاثة عشر مشكلة عليه 13 كيلو في 50 كان احنا قلنا العشرة في 50 500 والثلاثة في 5 15 يعني كان 350 وإذا كانت 12 ونص الجيجا هتكون تكون 325 كيلو واحد كده وضع كده أربعة كده 14 يعني طيب يعني عموما انت عايز هذا الاول يعني 50 كيلو كيلو هنا هو القسمه هو يعني حدود 625 كيلو 650 ده بالنسبه للزهور طب يعني كيف الارض جوار او الارض عليها بتشرب ميه براحه ده موضوع رقم بالنسبه للتلاميذ في كل حياتي عشان شاف مبادرات القائم هنتكلم عن زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وبعد كده نتكلم عن زكاة الأسمان والقروض والخارج من الأرض نتكلم عن التصدير وعروض التجارة نتكلم عن المنسوبات نتكلم عن الديون وكيف واضح سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام